أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم، أعني سلب الضرورتين ومن كل من الوجوب والامتناع. بينا بالأمس أن الإمكان العام هو سلب الضرورة الذاتية عن الطرف المخالف، عن الجانب المخالف، والسكوت عن الجانب الموافق أنه وجوب أو إمكان خاص. هذا إذا كانت القضية موجبة. وأما إذا كانت القضية سالبة فسلب الضرورة عن الجانب المخالف والسكوت عن الجانب الموافق أنه الامتناع أو الإمكان الخاص. يقول المصنف: ومن هنا اتضح لكم أن الإمكان العام أعم موردا من الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص يختص بسلب الضرورتين بخلافه في الإمكان العام. سلام عليكم. بخلافه في الإمكان العام فإنه يشمل الإمكان الخاص وكل من الوجوب والامتناع. خب، لماذا تقول أعم موردا؟ يقول: باعتبار أنه لا يعقل أن يكون أعم مفهوما لوجهين. الوجه الأول أن الأعم في المفهوم يقتضي أن يكون مركبا من جزء أعم ومن جزء أخاص، حتى يمكن انتزاع الجامع. متى يمكن انتزاع الجامع؟ أن يوجد هناك جزء مشترك وجزء مختص، فنحذف الأجزاء المختصة ونحتفظ بالجزء المشترك. عند ذلك يمكن أن نحصل على مفهوم أعم من قبيل الحيوان، فإن مفهوم الحيوان يوجد في الإنسان وفي غير الإنسان، ولكن عندما نأتي إلى الإنسان وغير الإنسان نجد مركب من جزئين، من جزء مختص ومن جزء مشترك، وذاك الجزء المشترك الذي نسميه بالجنس كالحيوان. ولكن المفاهيم الفلسفية، إذا تتذكرون عندما نقلنا كلام الشيخ المطهري، المفاهيم الفلسفية جميعا بسائط وليست مركبات، ومن هنا قلنا أنها لا تقبل التعريف، وإلا لو كانت مركبات لكانت تقبل التعريف. وقد بينا فيما سبق أن المفاهيم الفلسفية لا تقبل التعريف لبساطتها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا يعقل وجود جامع مفهومي بين الوجود والعدم، لأن الإمكان أمر عدمي، عدم الملكة، والوجوب والضرورة أمر وجودي، ولا يعقل وجود جامع مفهومي بين النقيضين أو بين العدم والملكة. فلهذا قال: فالإمكان بهذا المعنى الذي ذكرناه وهو المعنى العام أعم موردا ومصداقا من الإمكان بالمعنى المتقدم الذي هو الإمكان الخاص، أعني سلب الضرورتين ومن كل من الوجوب والامتناع. هذا على نحو اللف والنشر المرتب: من الوجوب في القضية الموجبة، والامتناع في القضية السالبة. لا أن الإمكان العام أعم مفهوما من الإمكان الخاص ومن الوجوب والامتناع. لماذا؟ إذ لا جامع مفهومية بين الجهات. وقلنا مراد السيد العلامة من الجهات ماذا؟ المواد. إذ لا جامع مفهومية بين الجهات، أي المواد للوجهين اللذين ذكرناهما: أولا بساطة هذه المفاهيم، وثانيا عدم معقولية وجود الجامع بين العدم والوجود. بلي ما انتزعنا الضرورة من الوجود والامتناع شيخنا، قلنا متعلق الضرورة إما الوجود وإما الامتناع. لا، هذه قلنا مسامحة التعبير، ضرورة العدم هذه تعبير المسامح لأن العدم ليس بشيء حتى يكون له ضرورة، هذا إنما تنسب إليه الطريق ضرورة من باب نسبة الضرورة إلى الوجود، من قبيل عندما تنسب عدم العلة علة لعدم المعلول، عندما تنسب العلية إلى العدم هذا من باب وجود العلية بين العلة وبين المعلول. هنا أيضا نفس المسامحة، بعد هذه قاعدة سيالة، يعني المطلوب عندما يقال في مكان، يعني عندما نقول الضرورة في العدم هو العدم هو العدم هلاك محض، أساسا لا شيئية ولا معنى للا شيئية أن يكون ضرورة، ولكن من باب ضيق التعبير. يقول الحكماء عندما جاءوا إلى هذا المعنى من الإمكان عند العامة نقلوه إلى معنى أخف، لأن الإمكان عند العامة يشمل ماذا؟ يشمل الإمكان الخاص وكل من الوجود والامتناع، ولكن هم ماذا فعلوا؟ خصصوه بسلب الضرورة الذاتية عن الطرفين، فهو أخص موردا من الإمكان العام، ومن هنا يسمى هذا الإمكان الماهوي الذاتي، قد يسمى ايضا امكانا خاصا، وهذا احد الاسماء. بالامس ذكرنا جملة من الاسماء، امكان ذاتي، امكان ماهوي، امكان حقيقي، والان اسم من اسمائه الامكان الخاص، في قبال ماذا؟ في قبال الامكان العام. لماذا يسمى خاص؟ باعتبار انه يستعمل عند الخاصة عند اهل المعقول، وذاك الامكان يستعمل عند العامة. وقد يسمى هذا الإمكان أيضا إمكانا خاصيا، لماذا؟ باعتبار أنه أخص موردا في قبال ذلك الإمكان الذي قد يسمى إمكانا عاميا، لأنه أعم موردا من هذا الإمكان. ثم نقله الحكماء كخصور، إذا هذا الإمكان الخاص أخص من الإمكان العام. التفتوا جيدا، السيد العلامة مرتب هذه الأقسام من الإمكان، أن كل قسم لاحق عم من القسم، كل قسم سابق عم من القسم لاحق، وهكذا سنرى بأن القسم الثاني أعم من القسم الثالث، والقسم الثالث أعم من القسم الرابع. فلهذا يقول ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وسموه إمكانا خاصا لأنه مختص بأهل المعقول، وخاصيا لأنه أخص موردان، وسموا ما عند العامة إمكانا عاما لأنه يستعمله عموم الناس، وعاميا لأنه أعم موردا من هذا الإمكان. المعنى الثالث للإمكان، وربما أطلق الإمكان، طبعا هذه المعاني جميعا بنحو الاشتراك المعنوي، يعني كلها مراد من الإمكان سلب الضرورة، ولكن تارة سلب الضرورة الذاتية عن الطرف المخالف، وأخرى سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين، وثالثة سلب الضرورة، ولكن ليس فقط الضرورة الذاتية، وإنما سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية. فنقول الإنسان كاتب بالإمكان، أي إمكان؟ هذا المعنى الثالث من الإمكان، لأنه هل أن الكتابة ذاتية للإنسان؟ فلا توجد ضرورة ذاتية. هل أخذ وصف خاص في الإنسان تجعل الكتابة ضرورية له؟ يعني ككونه كاتبا، ككون الإنسان الكاتب كاتبا، لم يؤخذ وصف خاص. هل في وقت خاص أخذ قيد معين؟ لم يؤخذ وقت خاص. إذن الإنسان كاتب بالإمكان، مراد من الإمكان هنا سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية، وهذه أخص أقصر موردا من الإمكان الخاص. لماذا؟ لأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورة الذاتية فقط، وهذه ماذا؟ بإضافة الضرورة الذاتية سلب الضرورة الوقتية، والوقتية أيضا. وربما أطلق الإمكان وأريد به أي بالإمكان سلب الضرورات الذاتية والوقتية والوقتية، وهو الإمكان الأخف. إذن عام، خاص، أخف، هذا الإمكان الثالث، وهو الإمكان الأخف، وهو أخف من الإمكان الخاص، ولذا يسمى الإمكان الأخف. نحو ماذا؟ نحو الإنسان كاتب بالإمكان، فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة لا ذاتها ولا لوقت مأخوذ فيها ولا لوقت معين مأخوذين في القضية. إذن هذا الإمكان يكون في قبال الضرورات الثلاث الذاتية والوصفية والوقتية. القسم الرابع من الإمكان، وهو أيضا سلب الضرورة وهو أخص من الأخص، فهذا الإمكان سموه الإمكان الأخص من الأخص. لماذا؟ لأنه هذا سلب للضرورات الذاتية والوصفية والوقتية والضرورة بشرط المأمور. ومن هنا قلنا يا ليت أن السيد العلامة ذكر الضرورة بشرط المحض اعتبار أنه سيحتاج إليها هنا في بيان القسم الرابع من الإمكان الذي هو أخص أقسام الإمكان. هذا الإمكان في قبال كل الضرورات الذاتية والوقفية والوقتية والضرورة بشرط المحمول. من هنا يوجد إشكال، وهو أنه كيف يمكن أن نفترض الإمكان في قبال الضرورة بشرط المحمول؟ افترض أخذ قيد القيام، المحمول هو القيام، أو المحمول هو ماذا؟ هو العلم. وصف القيام أو وصف العلم إما موجود لزيدين فهو بالوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإما معدوم ولا يتصف بزيد فهو ماذا؟ بالامتناع، لأن الشيء ما لم يمتنع ماذا؟ لم يعدم. إذن المحمول لا يعقل أن يوجد فيه إمكان، إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممتنع. إذن ما معنى قولهم إمكان في قبال الضرورة بشرط المحمول؟ لأن المحمول هو القيام، زيد إما قائم وأخذ قيد القيام فيه فيكون ماذا؟ حمل القيام عليه بالضرورة. وإما ليس بقائلين وأخذ فيه عدم القيام، فعدم القيام ماذا بالنسبة إليه؟ بالامتناع. أما الإمكان في قبال الضرورة بشرط المحمول فلا مورد له. نعم الإمكان في قبال الضرورة الذاتية الوقتية وكذلك نعم، أما الإمكان في قبال الضرورة بشرط المحمول وهو أن تجعل المحمول قيدا للموضوع فهذا ليس القضية ماذا؟ ممكنة، لأن المحمول إما موجود وهو قيد الموضوع وإما معدوم وهو ماذا؟ قيد الموضوع. فإذا كان موجود قيد الموضوع فهو بالوجود، وإذا كان معدوم وقيد الموضوع فهو بالامتناع. إذن ما معنى أن هذا الإمكان هو إمكان في قبال الضرورة بشرط المحمول أيضا؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإمكان الذي قد يسمى في كلماتهم أيضا بالإمكان الاستقبالي يختص بالأمور المستقبلة التي لا نعلم وقوعها أو عدم وقوعها، نجهل الوقوع وعدم الوقوع. إذن القسم الرابع من الإمكان هو أي قسم؟ هو الإمكان الاستقبالي، ويختص بأي شيء؟ بالأمور المستقبلية التي لا نعلم فيها وقوع المحمول وعدم وقوع المحمول. خب لماذا نسميها ممكنة؟ يقول باعتبار أن الإنسان لجهله بالأسباب والعلل لا يعلم الوقوع وعدم الوقوع فيقول ممكنة، وإلا هي في الواقع ونفس الأمر إما واجبة وإما ماذا؟ وإما ممتنعة. إذا لجهله بالأسباب والعلل في ظرفها في زمانها لا يعلم الوقوع وعدم الوقوع فيعبر عنها ماذا؟ بالإمكان، ولكن هي في واقعها ونفس الأمر هي إما واجبة إذا كان المحمول موجودا وإما ممتنعة إذا كان المعدوم ممتنعا. بلي سلب الضرورة. لماذا سلب الضرورة؟ قلنا أيضا سلب الآن سلب الضرورة لا تعلم أنت. نعم في الواقع ليس إمكان اصطلاحي، ولكنه الآن إمكان اصطلاحي أن نعم سلب الضرورة أنت لا تعلم لا ضرورة في الوجود ولا ضرورة عدم. وهذه من الموارد التي نحن لا نعلم فيها الواقع، يعني جهة القضية لا تطابق ماذا؟ مادة الواقع، لا تخالفها ولكن أيضا ماذا؟ لا تطابقها. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق الفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لا يشترط أن تكون مطابقة للمادة، ولكنه ينبغي أن تكون ماذا؟ غير مخالفة للمادة. هنا لا يعلم المطابقة، لا يعلم الوجود ولا يعلم الامتناع. قال وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط المحمول وهو الإمكان الاستقبالي، وهذا الإمكان وهو هذا يعود على الإمكان مو حتى الضرورة بشرط المحمول، وهو في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب، مو لم يتعين في الواقع ونفس الأمر، بل لم يتعين ماذا؟ في نظر القائل لا في نظر في الواقع ونفس الأمر، وإلا في الواقع ونفس الأمر المحيط بالعلل العالم بكل شيء يعلم إما أن هذا المحمول محقق وإما أن هذا المحمول غير محقق، فإذا هو محقق فبالوجود وإذا هو غير محقق فبالامتناع. لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب، إذن فالضرورة مسلوبة عنها يعني الأمور المستقبلة حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا. هنا يجيب عن ذلك الإشكال المقدر، فإن قلت أن المحمول في الواقع إما موجود فهو بالوجود وإما معدوم فهو بالامتناع، يقول وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط. مراد من البسيط هنا يعني الساذج مو البسيط في قبال المركب. وهذا الاعتبار بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم إحاطة هذا النظر البسيط العامي لعدم إحاطته بالعلل والأسباب، وإلا فلكل أمر مفروض بحسب ظرفه وزمانه إن الوجود وهو مع ماذا؟ مع الوجود، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وإن العدم وهو ماذا؟ مع الامتناع، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي من الأبحاث التي وقع فيها بحث كثير بين الحكماء. أولا لا بد أن يعلم بأن الإمكان الاستعدادي والإمكان الذي كنا نتكلم عنه يوجد بينهما فرق أساسي، وهو أن الإمكان الاستعدادي هو من المعقول، أن الإمكان الذاتي هو من المعقولات الثانية. أعم من أن تكون من المعقولات الثانية الفلسفية، فما ذهب إليه السيد العلامة هو من المعقولات الثانية المنطقية كما ذهب إليه شيخ الإسلام. في النتيجة أن الإمكان الذاتي من المعقولات الثانية مو من المعقولات الأولية، بخلافه في الإمكان الاستعدادي فإنه من المعقولات الأولية لأنه عرض من الأعراض في الخارج، لأنه قسم من أقسام الكيف في الخارج. إن شاء الله سيأتي في محله عندما نقسم الكيف، كما تقدم في بداية الحكمة أن الكيف على أقسام أربعة: إما كيف نفساني، وإما كيف استعدادي. فهو من أنواع هذه المقولة، وهذه المقولة من المعقولات الأولية ومن المعقولات الثانوية. ما هي من المعقولات الأولية من الثانوية؟ من المعقولات الأولية كما هو مبنى القول. إذن ما هو نوع من أنواعه أيضا من المعقولات الأولية. إذن الإمكان الذاتي من المعقولات الثانية بحسب اصطلاح القوم، والإمكان الاستعدادي من المعقولات الأولية بحسب اصطلاحهم، لأنه كيفية في الشيء. فهناك فروق أخرى تأتي الإشارة إليها، ولكنه لا بأس بأن نذكر ما الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي. هل أن الاستعداد والإمكان الاستعدادي اصطلاح واحد أم هما اصطلاحان؟ يتذكر الإخوة نحن ذكرنا في بداية الحكمة أن الاستعداد اصطلاح والإمكان الاستعدادي اصطلاح آخر. أنت تقول هذه البذرة أو هذه النقطة، نقطة الإمكان، فيها استعداد أن تكون ماذا؟ زيدا. ولكنه إذا أردت أن تنظر إلى زيد الغير موجود تقول فيه إمكان استعدادي أن يوجد من هذه النقطة. إذا نظرت إلى المستعد وهي النقطة تقول النقطة فيها استعداد، وإن نظرت إلى المستعد الذي يريد أن يتحقق تقول فيه إمكان استعدادي أن يوجد في هذه النقطة أو من هذه النقطة. إذا الاستعداد وصف المستعد، والإمكان الاستعدادي وصف المستعد له. إذن هذا الاصطلاح لابد أن يحفظ. إذن إذا قلنا أن النقطة فيها إمكان استعدادي أن تكون زيدا، هذا على وفق الاصطلاح وعلى خلاف الاصطلاح، تكون على خلاف الاصطلاح. وكم له نظير وكم يقع هذا القصد في كلمات المتكلمين أو الحكماء. لأن الشيء إذا نسب إلى النقطة فيكون استعداد، وإذا نسب إلى ما سيتحقق في النطفة يكون إمكان استعدادي وهو المستعد لا. هذا أولا. من الفروق التي أيضا توجد، هذا فقط التذكار ذكرته، وإلا في بداية الحكمة السيد العلامة تعرض لهذا المطلب: ما هو الفرق بين الاستعداد وبين الإمكان الاستعدادي؟ إذن الفرق الأول الذي بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي وصف عقلي، يعني اعتبار عقلي من المعقولات الثانية، والإمكان الاستعدادي وصف وجودي له ما بإزاء في الخارج. ويترتب على هذا أن هذا الوجود، يعني الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد، أنه قابل للشدة والضعف بخلاف الاعتبارات العقلية، فإنها لا تقبل الشدة والضعف. فلهذا تقول أن هذه النقطة أقل استعدادا لكي تكون إنسان، وتلك ماذا؟ أشد استعدادا لكي تكون إنسان، ونحو ذلك. إذن الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد يقبل الشدة والضعف بخلاف الإمكان ماذا؟ بخلاف الإمكان الذاتي، فإنه اعتبار عقلي، والاعتبار العقلي لا معنى للشدة والضعف فيه. هذه اثنين. الثالث أن موضوع الإنسان الاستعدادي هو المادة، فإنه عرض يحتاج ماذا إلى موضوع، يحتاج إلى محل، ومحله المادة. بثلاث الإنسان الذاتي فإن محله ماذا، معروضه ماذا، الماهية للمادة. فلهذا قلنا في الأمر الأول أن الإنسان معروضه ماذا، الماهية. هذه ثلاثة. الرابع أن الإنسان الاستعدادي يزول بتحقق المستعد له، ولكن الإنسان الذاتي لا يزول بل يبقى ملازما للماهية أينما تحقق. أنت تقول هذه النقطة فيها استعداد أن تكون زيد، طب إذا صارت النقطة زيدة بعد يبقى ذلك استعداد أم يبطل؟ طب يبطل، لأنه هذا الاستعداد تحقق فيه ماذا، المستعد له. إذا لا معنى لأن يبقى ذلك الاستعداد. نعم يوجد فيه استعداد آخر، ولكن بعد مو استعداد أن يكون زيد، لأنه زيد عاقل بالفعل. بخلاف الإنسان الذاتي وهو تساوي النسبة، فإنه ملازم بالماهية أينما تحققت. هذه هي الفروق الأربعة التي يذكرها السيد العلامة هنا، وأشار بعضهم إلى فرقين آخرين أو إلى فروق أخرى نشير إلى فرقين منهما. الفرق الخامس هو أن الإنسان الاستعدادي يترتب على الإنسان الذاتي دون العكس. يعني ماذا؟ يعني لكي يكون الشيء فيه إمكان الاستعدادي لا بد أن يكون ماذا، ممكن ذاتا. أما إذا كان واجبا ذاتا فلا معنى لأن يكون فيه استعداد وإمكان استعدادي. بخلاف العكس، ليس كل ممكن ذاتي لا بد أن يكون ماذا، فيه إمكان استعدادي. فإن المجردات ممكن ذاتا ولكنه لا يوجد فيها إمكان استعدادي. إذا الإمكان الاستعدادي متفرع على الإمكان الذاتي بخلاف العكس. والفرق السادس الذي يمكن أن يذكر في المقام أن الإمكان الذاتي هو التساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الاستعدادي ليس هو التساوي النسبة. هل أن نقطة الإنسان متساوية النسبة إلى أن تكون إنسانا وأن لا تكون إنسانا؟ لا، ليس الأمر كذلك. أساسا هناك رابطة وجودية بين بين الشيء المستعد وبين ما يستعد له، وهذا هو نظام الأسباب والمسببات. أنت لا تتوقع من بذرة التفاح تحصل على بذرة الرمان، تحصل على الرمان، ومن بذرة الرمان تحصل على البرتقال. لا، هناك رابطة وجودية تحكم الطبيعة، وهو أن هذه المقدمات يستحيل أن تعطي غير النتائج المترتبة عليها في الطبيعة، وإلا للزم أن يحصل كل شيء من كل شيء. النار يستحيل أن تعطي البرودة في عالم الطبيعة، هذه النطفة يستحيل أن تعطي ماذا، غير ذلك الشيء الذي هي مستعدة له. ومن هنا قالوا أن هناك نظام يحكم عالم الطبيعة، وأن كل أمر مستقبلي بذرته أين؟ هنا في الحال، وأن هذا الحال بذرته أين؟ في الماضي، وأن هذه الأمور مترابطة فيما بينها. ومن هنا لا يمكن أن نتوقع أن هذه الأمور تجري على غير ما هي له في الطبيعة. إذن الفرق السادس أن الإمكان الذاتي متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الإمكان الاستعدادي مو متساوي النسبة إلى المستعد له وإلى غير المستعد له، بل له تعين طريقه مساره قد تعين هذا الإمكان الاستعدادي. قال وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي، وهو ماذا؟ وهو وصف وجودي من الكيفيات القائمة بالمادة. إذا هو ماذا؟ من المعطولات الأولية بحسب الاصطلاح، لا من المعطولات الثانوية. من الكيفيات القائمة بالمادة تقبل به، يعني تقبل المادة بهذا الوقت الوجودي الفعليات المختلفة. وإلا لو لم تكن هذه الحالة المادة لما كانت تقبل غير ما هي عليه الآن، يعني لكان كل شيء ثابتا في هذا الطبيعة عندما يوجد، بعد لا يمكن أن يوجد شيئا آخر. مع أن واحد من قوانين عالم الطبيعة أن كل شيء يمكن أن يكون كل شيء. نعم، مع اختلاف المرتبة، مع قلة الوسائط وكثرتها، هذا يمكن أن يكون إنسان، والإنسان يمكن أن يكون. طبعا مرادي من الإنسان يعني مادة الإنسان، هذا يمكن أن يكون ترابا ثم يدخل فيكون جزءا من النبات، ثم يكون جزءا من الحيوان، ثم يكون جزءا من الإنسان، ثم يكون نطفة، ثم يكون زيت. ولكن مع اختلاف الوسائط، قلة الوسائط وكثرة الوسائط، لا يوجد شيء في عالم الطبيعة الباب مسدود عليه أبدا، كل شيء، ولكنه لابد أن يأتي من المسير الطبيعي له. يعني إذا وقع في مسير البقرية لا يمكن أن يكون إنسانا، بعد يبقى بقرا. إذا أراد أن يقع في مسير البقرية الإنسانية ماذا لابد أن يفعل؟ يرجع من الأول، يقع في مسير الإنسانية فيكون نطفة إنسان، فيكون واقعا في مسير الإنسانية. هذه الطرق طرق مسدودة. هذه هي مسألة مهمة. أنا ما أعرف أرتب النتائج ماذا يترتب عليها، فقط الجواب آخر من السيد بأنه ما هي ثمرات الفلسفة. واحدة من ثمرات الفلسفة هذا البحث، وهو أنه كل شيء في عالم الطبيعة يمكن أن يكون كل شيء. إذا عطى موسى يمكن في عالم الطبيعة أن تكون ذلك الذي كانت أو لا يمكن بحسب الطبيعة بحسب القوانين؟ هل يمكن؟ ولكن الإعجاز أنه اختصر في الوسائط ولا مش أخر، لأنه خلاف قوانين الطبيعة. عطى موسى صارت حية تسعى، على الفرض على التفسير الذي يرى بأنه واقعا انقلبت حية تسعى، لأنه تفسير آخر أصل في هذه الآية. إذا يمكن أن تكون العصا حية بحسب الطرق الطبيعية، ممكن لا، ولكن تحتاج إلى وسائط إلى أن تكون ماذا؟ إلى أن تكون حية. الإعجاز أين كان؟ الإعجاز في اختصار الوسائط، مو الإعجاز في أنه هذا كان أمر محال وصار ممكنا. لا، مو أمر محال، أمر ممكن. وهذا مبني على هذه النظرية، وهي أن الإمكان وصف وجودي قائم بالمادة تقبل به أي بهذا الوصف الوجودي المادة ماذا؟ الفعليات المختلفة. والفرق بينه وبين الإمكان الخاص ماذا؟ أنه أي الإمكان الاستعدادي صفة وجودية تقبل الشدة والضعف. التفت جيدا إلى الصفات، إلى الفروق. صفة وجودية، هذا الفرق الأول، تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية وهي زيد. فإن النطفة أبعد مما أن تكون إنسانا مما لو كانت ماذا؟ علقة. مما لو كانت مضغة مخلقة أو غير مخلقة. إذا تقبل ماذا؟ تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية، يعني من المستعد له. ثالثا، موضوعه أي هذا الوصف الوجودي المادة الموجودة. ثلاثة أربعة، ويبطل منها أي من المادة بوجود المستعد له في قبال ماذا؟ في قبال الإمكان الذاتي، بخلاف الإمكان الخاص الذي هو معنى عقلي، يعني من المعقولات الثانية لا من المعقولات الأولية، لا يتصف بشدة وضعف ولا أرض وبعد، لأنه من الاعتبارات العقلية والاعتبار العقلي لا معنى لأن يتصف بالشدة والضعف القرب والبعد. وموضوعه الماهية، وهناك موضوعه المادة، وموضوعه الماهية من حيث هي أساسا في قبال الوقت الرابع لا يفارق الماهية موجودة كانت تلك الماهية أو معدومة، لأن الماهية من حيث هي متساوية النسبة، سواء وجدت أيضا الماهية وصفها لا يزول، لأنها أن الإمكان لازم ذاتي للماهية كما قلنا في الأمر الثاني، ويستحيل الانفكاك بين اللازم الذاتي وملزومه. ومن هذه النقطة الرابعة، وهو أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، استفاد شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه مطلبا لطيفا، قال إذا أنتم عندما تقولون أن مواد القضايا ثلاث، لا، مواد القضايا واحدة وهي الضرورة. مثلا نسأل منكم، الإنسان ممكن بالإمكان وبالضرورة؟ مو ممكن بالإمكان، ممكن بالضرورة. والله واجب بالإمكان وبالضرورة. واجتماع النقيضين ممتنعين بالإمكان وبالضرورة. إذا جهات القضاء واحدة وهي الضرورة. دليل طبعاً، لكنه جهات هذه القضايا الثلاث ضرورة لشيء آخر. جهات القضايا الثلاث الضرورة. لهذا ننشأه هنا، لأن الإمكان لا يفارق الماهية، إذا هو الممكن ممكن بالضرورة، لأنه ممكن بالإمكان. إلى هنا اتضح لنا الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. يبقى هنا هذا السؤال، وهو أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ يعني توجد بينهما جهة اشتراك أو لا توجد بينهما جهة اشتراك؟ فقط اشتراكهما كاللفظ. كلمات قدر المتأله رحمة الله تعالى عليه مضطربة هنا، بعضا في بعض الموارد يقول اشتراك لفظي، لكن لا يوجد بينهما اي جهة اشتراك، من قبيل لفظ مثلا العين، اذا انها مشتركة لفظا بين معاني متعددة، هنا ايضا مشتركة بين معاني متعددة، لا يوجد اشتراك الا في اللفظ. ولكن في بعض الاخر يقول لا، ان الامكان الاستعدادي هو الامكان الذاتي ولكن مع جملة من الشرائط، فيرى انه اشتراك معنوي. فالحق أي منهما؟ هل أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ ظاهر العبارة هنا أنه مشترك ماذا؟ لفظي. من هذه الفروق التي ذكرها بينهما أساسا لا تجعل أي اشتراك بينهما معنا، وإنما الاشتراك بينهما ماذا؟ في اللفظ فقط. ولكن الحق هو ما ذكره الآخر صدر المتألهين في بعض كلماته، أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هو مشترك معنوي لا مشترك لفظي. فإذا أردنا أن ندخل في التفاصيل ونبين لكم المطلب، لعله نصل إلى نتائج تكون غريبة على الأذهان، فالآن بعد مو محل كلامنا، وإلا إن شاء الله سيثبت في محله. يعني من الأسرار أن الإمكان أيضا يمكن سلبه عن الماهية، الإمكان الذاتي. نحن في الأمر الأول قلنا أن الإمكان ماذا؟ معروف بالماهية، موضوعه الماهية، ولكنه في الحقيقة الإمكان لا يمكن أن يكون معروفه الماهية أيضا. ومن أقسام الإمكان الإمكان الوقوعي، وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الوقوعي، ليس الخلط. بعض الأحيان الإمكان الاستعدادي يسمى إمكان وقوعي أيضا، لكن بعض الأحيان الإمكان الوقوعي هو قسم في قبال الإمكان استعدادي وليس بمعنى واحد. وربما أطلق الإنسان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال أو مقال، ويسمى الإمكان الوقوعي. ما هو المراد من الإمكان الوقوعي؟ تارة أن الأشياء ممكنة ذاتا، وإذا أرادت أن توجد أيضا لا يلزم منها أي محال، وأخرى أن الأشياء ممكنة ذاتا ولكن إذا أرادت أن توجد يلزم منها محال. ليست هي محال، هي ممكنة ذاتا ولكن إذا أرادت أن توجد يلزم منها محال، فتكون هي ماذا؟ محال أيضا، لأنه ما يلزم منه المحال فهو محال أيضا، ولكن لا لأنه محال ذاتا بل لأن لازمه المحال، فإذا كان اللازم محال فالملزوم لا بد أن يكون محالا أيضا. مثاله أي الإنسان ممكن ذاتا ولي ممكن ذاتا ولي ممكن ذاتا، ولكن لو أخذت قيد في الإنسان وهو أن يوجد بلا علة، ممكن له محاله؟ وجود المعلول بلا علة ممكن؟ وهذا المحال محال ذاتي يعني قبيل اجتماع النقيضين؟ لا، إنما وجود الإنسان بلا علة يلزم منه ماذا؟ يلزم منه المحال. ما هو المحال؟ وجود المعلول بلا علة وهو محال. فاللازم محال وهو وجود المعلول بلا علة، مو وجود الإنسان محال. فإذا وجود الإنسان، الإنسان بما هو إنسان، ممكن ذاتا، ولكنه لو فرضنا الإنسان أراد أن يوجد بلا علة، محال لمو محال؟ نعم محال. لماذا؟ لأن لازمه وجود المعلول بلا علة. أو بالعكس كما يضرب مثال صدر المتألهين يقول عدم العقل الأول محال. لماذا؟ لأن علة العقل الأول هو من؟ علة العقل الأول هو من؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. فهل يمكن أن يفرض عدم المعلول مع وجود العلة؟ ها؟ محال، لأن هذا معناه أنه ما فرضته علة ليس بعلة، وهذا خلفه. إذا عدم المعلول الأول أو عدم العقل الأول محال، ولكن يا محال، التفتوا جيدا، يا محال مو محال ذاتي، وإنما محال ماذا؟ وقوعي. ومن هنا أشكل على صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. خب أنت الذي تقول بأن العقل الأول يستحيل عليه العدم، خب يعني واجب، مع أنه لا يقول أنه محال ذاتا، يريد أن يقول ماذا؟ محال وقوعا، والمحال الوقوعي غير المحال ماذا؟ الذاتي. مع وجود العلة التامة بكل شرائطها يمكن أن يعدم المعلول أو يستحيل انعدام المعلول؟ يستحيل انعدام المعلول، ولكن هذه الاستحالة استحالة ماذا؟ وقوعية، مو استحالة ذاتية. وإلا لو نظرت إلى العقل الأول فهو ممكن ذاته، ولكن مستحيل وقوعا، يعني مستحيل عدمه وقوعا. إذن بعض الأشياء ممكن ذاتا ومحال وقوعا، وبعض الأشياء ممكن ذاتا وممكن وقوعا، وهذا هو الإمكان الوقوعي، وهو وجود الإنسان مع وجود التي. قال وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ويسمى الإمكان الوقوعي. إلى هنا كنا نتكلم في أقسام الإمكان الذي هو وصف للماهية. هذا القسم الأخير وهو القسم السابع هو وصف للوجود، لا أنه وصف للماهية، لا علاقة له بالماهية. وهذا ما سميناه فيما سبق ماذا؟ بالإمكان الفقري، وبينا ما هو المراد من الإمكان الفقري بعد لا نعيد. وربما أطلق الإمكان وأريد به، هذه السابقة كانت كلها أوصاف ماذا؟ أوصاف الماهيات. أما هذا السابع ماذا؟ وصف الوجود، فإنه يعرض الموجود أولا وبالذات. وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلول من التعلق والتعلق التقوم، مراد من التقوم هنا تقوم الوجود لا تقوم الماهية، والتقوم بالوجود العلي. بعد هناك ماذا كان الإمكان؟ تساوي النسبة، ولكن هنا الإمكان تساوي النسبة؟ لا، ليس تساوي النسبة، وإنما الإمكان يعني عين الفاقر. عندما نقول هذا وجود ممكن يعني عين الفاقر، يعني ليس له من نفسه أي شيء، هو تساوي النسبة. ومن هنا قالوا أن هنا الاشتراك اشتراك نفضي، لأن الإمكان هناك تساوي النسبة، وليس المراد من الإمكان هنا تساوي النسبة. وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلولي من التعلق والتقوم بالوجود العلي، وخاصة الفقر الذاتي. مراد من الذاتي هنا مو الذاتي في باب الكليات يعني الماهيات، وإنما الذاتي في باب الوجود يعني الهوية، أن الوجود ذاته مفتقر، هويتها فقيرة. وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوجود الواجبي جل وعلا، ويسمى الإمكان الفقري والوجودي قبال الإمكان المعهوي. تنبيه آخر، هذا التنبيه الثالث، الإخوة تذكرون في أول المرحلة ذكرنا، قلنا أن البحث أن الفرق بين البحث بين المواد الثلاث في الفلسفة والمواد الثلاث في المنطق، أنه في المنطق لا يشترط أن يكون المحمول هو ماذا؟ الوجود، سواء كان الوجود أو غير الوجود، ولكنه في الفلسفة مختص بالوجود. تنبيه آخر، الجهات الثلاث المذكورة، ولا نبعد كد دقائق أدنى وقت، الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا. الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود. حتى أنا أفهم نكتة أنه أستاذ الشيخ الأنصاري ليش ما كان ينظر إلى الطلبة حتى لا يبتلي بها الإشكالات التي محمولها الوجود، بل قلنا مراد من الجهات يعني شو؟ يعني المواد هنا أيضا، مو الجهات بالمعنى المنطقي. الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، بل هذه الجهات يعني المواد تتخلل واحدة منها في الواقع ونفس الأمر بين أي محمول مفروض نسبة إلى أي موضوع مفروض، ولكن غير أن الفلسفة لا تتعرض منها أي من هذه المواد إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارض الوجود الذاتية، يعني ماذا؟ محمولاتها التي هي مساوقة للوجود لكون موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. والحمد لله رب العالمين.